الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولازلنا في تبيان حقيقة الستة من الأركان، ونحن بفضل الله بصدد الركن الرابع الذي هو الإيمان بالرسل، ولقد بيناه في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكننا قلنا بأن من ضمن الإيمان بالرسل الإيمان بسيد الرسل حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أهمية الحديث عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تعود إلى عدة أسباب. السبب الأول أنها ركن من أركان الإيمان، وأنها الشطر الثاني من عبارة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبأنه الأصل الثالث من أصول هذا الدين القويم، إذ أن الأصل الثالث هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بدأنا درسنا هذا بعبارة نكررها دائما ونقول: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرنا إخوتي في الله في دروسنا السابقة حول الحديث عن هذا النبي الكريم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرنا نسبه، وذكرنا ولادته، وذكرنا الإسراء والمعراج، وذكرنا هجرته فداه أبي وأمي. الآن وبعد أن هاجر محمد صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة المشرفة التي شرفها الله بقدوم حبيب الله، هنا يجب عليك أن تنتبه لعدة نقاط. وأول هذه النقاط أننا كأهل سنة وجماعة علينا أن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صدع بما أمر. طيب، لماذا تكلمنا عن دعوته أولا؟ فتكلمنا في الدروس السابقة عن دعوته فداه أبي وأمي، وقلنا بأنه بقيت دعوته سرية لثلاث من السنوات، ثم جاء الأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر. الآن عليك أن تلاحظ هذا الأمر المهم والذي هو في غاية الأهمية. لماذا أقول ذلك؟ لأن هنالك منبطحين ولحى سوء ضالين تلاعبوا في هذه النقطة، ألا وهي في مكة المكرمة لما أتاه الأمر من الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، ولما أتاه الأمر من الله سبحانه وتعالى وذلك بأول ما أنزل من كتاب الله بعد فترة انقطاع الوحي، إذ أنه أول ما أنزل من كتاب الله فواتيح سورة العلق، طيب، لكن بعدها انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أول ما أنزل بعد عودة الوحي هو قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن الآن لاحظ، عندنا فاصدع بما تؤمر، وعندنا يا أيها المدثر قم فأنذر. الله سبحانه وتعالى جعل جهاد، انتبه الآن، جعل جهاد محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة جعله بالصدع بما يؤمر من بيان وحجة. ركز أخي، إذن محمد صلى الله عليه وسلم في مكة لما قال له المولى عز وجل فاصدع بما تؤمر، أي جاهد الكفار بالحجة والبيان، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ليدل على أن القرآن فيه جهاد للكافرين، قال سبحانه جل في علاه: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به أي جاهدهم بالقرآن، أي جاهدهم بالدعوة والبلاغ والبيان. هذا في مكة المكرمة. لها السوء والضلال ودعاة الدين الجديد، هذا الدين الأمريكي الذي يسموه الوسطي وليس الوسطي، دين الانبطاح. ماذا يقولون ويضحكون على عامة الناس؟ ولقد انتشرت هذه المقولة وعمت وطمت وللأسف. والله نحن الآن في مرحلة مكية، نحن الآن في حالة ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جهاده بالقرآن، ويستدلون بقول الرحمن: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كلمة حق أرادوا بها باطل، أرادوا أن يميعوا دين الله. لماذا؟ هنا أعود بك وأقول: وصل الحبيب إلى مكة، وبوصوله وصل الحبيب إلى المدينة عفوا، وبوصوله إلى المدينة فداه أبي وأمي. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وأنزل الله قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأنزل قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم الكثير: الفتنة الشرك. وأما لها السوء والضلال فيقولون لك: نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن أمة مستضعفة. والله يقول: والفتنة أشد من القتل. إذن هؤلاء تمسكوا بقول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وتركوا المئات من الآيات كقول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تركوا قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذن هذا القتال وهذا الصراع ما بين الحق والباطل ودفع الناس بعضهم ببعض، هذه سنة جارية ماضية لن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. تركوا قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تركوا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لن تنال الفوز العظيم إلا بهذا الذي أكده الله، وذلك هو الفوز العظيم. ما هو يا رب؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما المقابل يا رب على هذه التجارة الرابحة؟ المقابل بأن لكم الجنة. تركوا قول الله سبحانه جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تركوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. انظر أخي بارك الله فيك، انظر إلى أعظم تجارة، من الذي يدلها عليك؟ هل الذي يدلك على هذه التجارة هو كبير التجار؟ هل هي غرفة التجارة؟ الذي يدلك على هذه التجارة هو المولى الرحمن. فيقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما النتيجة إذا قمنا بهذه التجارة يا رب العالمين؟ ما هو الثمن الذي سنتحصل عليه؟ قال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم كرر المولى سبحانه وتعالى الفوز وقال: ذلك الفوز العظيم. فقط يا رب، هل هذا هو الثمن بهذه التجارة؟ لا، ليس فقط أن لك الجنة وأن لك مساكن طيبة وأن هذا هو الفوز العظيم، بل هنالك ثمن دنيوي. فقال تعالى: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لذلك قال بعدها سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذن عليك أن تكون من أنصار الله، تقاتل في سبيل الله، لا من أنصار الطواغيت، لا من أنصار الأحزاب والفرق والألويع، لأنك عندها ستكون مقاتلا في سبيل الطاغوت. فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. تركوا كل المحكم من هذه الآيات، وتركوا ما جاء عن الحبيب أحمد فداه أبي وأمي. فها هو يقول فيما رواه البخاري وكذا مسلم، يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله. ويقول: اغزوا باسم الله في سبيل الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. هذا فيما رواه مسلم. كل هذا، وتركوا كل هذا وتمسكوا بقول الله وجاهدهم به، محتجين بأننا في مرحلة ضعف، محتجين: وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة ونحن لا نملك القوة، مع جهلهم بأن ما ها هنا وأعدوا لهم ما، أي ليست ما التي ذهبوا إليها، بل ما هنا تبعيضية، أي أعدوا لهم ما استطعتم، أي الذي تستطيعون إعداده، والنصر من الله، وما النصر إلا من عند الله. يريدون دين انبطاحي، انهزامي. هنالك نقطة أخرى في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة لعب بها أعداء الله من لها السوء والضلال، ألا وهي فيما أخرجه ابن المنذر وكذلك ابن أبي حاتم وكذلك ابن مرداويه، بل وغيره الكثير، وذلك فيما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف. وقبل أن أنقل لك الأسياف، هؤلاء الحثالة أبقوا على سيفين، سيف أبقوه على استحياء لأنهم لن يستطيعوا إنكاره، لأنه مدلول عليه بأدلة قطعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وأما السيف الثاني فأبقوه، ولكن بما يوافق أهواءهم، وسأوضح لك ذا. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: بعث النبي بأربعة أسياف، سيف للمشركين وذلك بقول الله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم. ركز ودقق. السيف الأول للمشركين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثم يكمل ويقول وسيف للمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وسيف لأهل الكتاب، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف للبغاة، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه السيوف الأربعة التي جاء بها حبيب الله، سيف للمشركين، سيف للمنافقين، سيف للبغاة، وسيف لأهل الكتاب. أنا منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك بأن أعداء الله من أدعياء الدين الوسطي الكيوت من لحى السوء والضلال أهملوا سيفين بالكلية وأبقوا على سيفين، أحدهما على استحياء والآخر أبقوه. لكن ماذا فعلوا؟ أما السيفين اللذين أهملا فهو سيف المنافقين وسيف أهل الكتاب، هذا لحسوء والضلال لا يتكلمون فيه البتة. وأما السيفين اللذان أبقيا عليهما لحسوء والضلال فهما سيف على المشركين وسيف على البغاة. لكن السيف على المشركين أبقوه على استحياء، لا يتكلمون به، لكن إن سئلوا عنه أجابوا لأنهم لا يستطيعون إنكاره. وأما السيف الثاني والذي هو سيف البغاة فجعلوه بما يوافق أهواءهم ومصالحهم ومصالح طواغيتهم. هذه الفئة لا توافقنا، إذن هذه من البغاة التي يجب أن، بل ويدعون الناس إلى قتالهم فيوقعون الناس في الدم الحرام، يسخرون الفضائيات والمجلدات والمؤلفات والكتب من أجل هذا السيف، سيف البغاة، ولكن على أهوائهم. هذه الجماعة لا تناسب الطاغوت، هذه الجماعة لا تناسب منهجنا، هؤلاء بغاة، نقاتلهم وفق الهوى والمصالح ونشجع الناس حتى يقعوا في المال الحرام، في الدم الحرام. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما صحب حبيب الله عليهم رضوان الله فقد عملوا بالسيوف الأربعة كلها، بذلوا الغالي والنفيس، قاتلوا في سبيل الله ولبوا النداء. وأما الذين كفروا فتحزبوا على رسول الله، قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا في حق صحب رسول الله، ألا تريد أن تكون على ما كانوا؟ وأما في حق أعداء الله الذين تحزبوا وتألبوا على دعوة رسول الله فقال الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وها نحن نقول لكم يا أدعياء هذا الدين الأمريكي تحزبوا وتألبوا كيفما شئتم، فعندنا قول الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تريليونات من الدولارات دفعتموها للصليبيين ليقاتلوا من صدع بما أمر الله أن يصدع به. لذلك قال تعالى في الآية الثانية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يأبى أن يتم إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. فوالله إن على يقين بأن دين الله ظاهر منصور. اجمعوا وادفعوا الأموال وافعلوا ما شئتم، ألبوا الناس ضد أهل التوحيد، افعلوا ما تريدون فستغلبون وستنفقون هذه الأموال وستكون عليكم حسرة. يا أعداء الله، كيف دخل الناس في دين الله أفواجا؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل نصر الله جاء في الفترة المكية أم أنه جاء في الفترة المدنية؟ محمد الذي صدع بما أمر في مكة بالجهاد بالقرآن هو محمد الذي صدع بما أمر في المدينة بالقتال. لذلك كان الناس بشكل عام المسلمين وغير المسلمين ينقادون للأقوى لصاحب السيادة. الناس لم يدخلوا في الإسلام بداية لأن قريش كانت لها السيادة، لكن لما سيف رسول الله انتصر عام الفتح كل القبائل التي كانت تنتظر مصير قريش كلها دخلت في دين الله أفواجا، كلها. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تريدون أن تطبقوا المرحلة المكية ولا شأن لكم بالمدنية؟ ألا يحق فيكم ما قاله الله باليهود: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ لكن أهل التوحيد يؤمنون به كلا متكاملا. فهذا قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، صدع بما أمر من جهاد بالكتاب لما كانت المرحلة تقتضي الجهاد بالكتاب، وصدع بما أمر من جهاد وقتال وسنان وبنان. فرضي الله عن حسان الذي قال: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلط بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: قوام هذا الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. فلا يمكن البتة العمل بإحداها دون الأخرى. فشرائع الله التي جاءت بالبيان والذي هو الكتاب والقرآن لا يمكن تطبيقها إلا بسلطان. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما دقيقة يا أخوة. أعتذر يا أخوة. إذن كنا نقول بأن عمر دعا كنا نقول إخوتي في الله بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أدخل معه ابن عباس ودعاه إلى مجلس لم يكن يأتي به قبل هذا، ثم بعد ذلك علم ابن عباس بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما دعاه إلا حتى يريهم. طيب يريهم ماذا؟ يريهم فطنة وعلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. ثم سكت بعضهم ولم يقل شيئا، فقال لي، أي عمر يقول لابن عباس: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعلمه. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة على أجلك يا رسول الله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والشاهد إخوتي في الله أن حبيب الله عليه الصلاة والسلام لم تختتم حياته إلا بقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، تأكيدا على عزة هذا الدين العظيم. تأكيدا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم عمل بكل ما أوصاه به رب العالمين، فصدع بالكتاب والبيان، وصدع بالسيف وبالسنان. إلى أن ختم الرحمن هذا القرآن بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله من سبع سماوات يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين كامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم تأتون أنتم يا ريح السوء والضلال بالمرحلية والتدريج يا إخوان الدياثة، تقولون مرحلة مكية ومرحلة مدنية. الله يقول: أكملت الدين ورضيت بهذه النعمة، وأنت تتألى على الله وتقول بالتدريج وبالمرحلية. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا صدع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بما أمر. واعلم رعاك الله بأن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح جميعا رضوان الله عليهم نؤمن ونشهد بأن حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله سبحانه وتعالى كافة للناس من جن ومن إنس، أرسله بشيرا ونذيرا. لذلك قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه جل في علاه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فالله الذي أخبرنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للناس جميعا بشيرا ونذيرا للناس وكذا للجن، هو نفسه سبحانه جل في علاه، هو نفسه الذي شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته. فكما أنه سبحانه وتعالى شهد لنفسه بأنه هو المعبود الحق وهو الرب والإله، شهد أيضا لرسول الله بأنه رسول مبعوث نذير وبشير. فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. ويقول تعالى: لكن الله يشهد. إذن الله يشهد بأنه إله ويشهد بأن محمد رسول الله، أنزله وأرسله بالكتاب نذيرا وبشيرا. فيقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فأهل السنة يجب أن يشهدوا بذلك ويقروا بذلك، ولن يتحقق توحيد ولا إيمان إلا بهذه الشهادة، فقد شهد بها الله وشهدت بها الملائكة، فكيف لا تشهد بها أنت بأنه مبعوث للعالمين من إنس وجان، مبعوث رسولا وبشيرا عليه البلاغ. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ما هي صفتهم يا رب؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وفي الإنجيل. أي أن هذه الآية فيها دلالتين: الدلالة الأولى لا توحيد ولا إيمان إلا باتباع العدنان، الذين يتبعون الرسول الأمي، الرسول النبي الأمي. وأما الدلالة الثانية فإن أهل الكتاب المعنيين بقول الله تعالى، وذلك أن فيهم قسيسين ورهبان. من هم المعنيين؟ المعنيين هم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هؤلاء الكفار من الرهبان كما تدعي لحسوء والضلال. ويقول سبحانه جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين. فإذا كنت أنت من المؤمنين، وإذا كنت أنت حقا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاسمع ودقق رعاك الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول أيضا في موضع آخر: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هاتين الآيتين، ركز رعاك الله، في الآيتين ينبئنا الله سبحانه وتعالى أنه أرسل لنا رسولا منا. ما مهمته؟ مهمته أن يتلو علينا آياته. آيات من؟ آيات الله. يتلو علينا آياته ويزكيهم، أي يزكينا، ويعلمنا ماذا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا في آل عمران، وكذلك أيضا في سورة الجمعة نفس الكلام. الآن ركز، أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في التوبة، يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فألم رعاك الله أن كل ما سمعته من هذه الآيات سواء في آل عمران أو في الجمعة أو في التوبة، اعلم رعاك الله لأن الله يمتن علينا وهو المنان. ليس أنت من يمن على الله بأنك أسلمت، بل الله هو الذي يمتن عليك أن هداك للإسلام. إذن في هذه الآيات يمتن الله علينا بأنه جعل لنا نعمة، بل وأتمها وأكملها بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة يجب علينا أن ندركها، فلن يتحقق إيمانك إذا لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا هو الذي جاء بالكتاب، كتاب أنزلناه لتخرج، إذن المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزلناه لتخرج، يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا ما جاء في سورة إبراهيم. إذن هذه نعمة عظيمة ومنة عظيمة من الله بها على عباده. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا في آل عمران، فهذه هي أكمل النعمة، ولن يتحقق إيمانك إلا بالإيمان بها، أن تؤمن بأن محمدا رسول الله إنما بعثه الله نعمة وفضلا منه حتى ينقذك برسول الله من الظلمات إلى النور. النبي من عظمته فداه أبي وأمي، طبق قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وبالعودة معك أخي في الله إلى قول الله تعالى: يتلو عليهم آياته. إذن الذي يتلو هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآياته الضمير هو عائد لله سبحانه وتعالى عز وجل، أي يتلو آيات الله. لماذا يتلو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لنسمع عظيم خطاب الله ونتأمل في كلام الله وفي آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما في قول الله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ماذا يعني ويزكيهم؟ أي يطهرهم ظاهرا وباطنا. باطنا، باطنا يطهرنا من الأوثان ومن الأرجاس ومن قول الزور ومن عبادة غير الله ومن الشرك. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن يزكينا النبي صلى الله عليه وسلم ويطهرنا، كيف؟ ظاهر وباطن. طيب باطن أي أننا طهرنا حبيب الله وزكانا حبيب الله بالإيمان، طهرنا من دنس ورجس الشرك. قال تعالى والرجز فاهجر، وطهرنا بمحاسن الأخلاق باطنا وظاهرا. ومن التطهير الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه طهر أجسادنا بالوضوء والطهارة، بل علمنا فداه أبي وأمي حتى الاستنجاء. ثم قال تعالى ويعلمهم الكتاب، أي يعلمنا القرآن المجيد ويعلمهم الحكمة. إذن قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة النبوية التي هي أصلا تبيان للقرآن وتفسير وتوضيح لما جاء في القرآن وفي البيان. قال تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحاح يقول أوتيت القرآن ومثله معه. ثم يقول تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال بعيد، أي قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين، ألا وهو في ضلال مبين، لفي ضلال مبين أي من أدران وأوساخ الشرك وعبادة الأصنام وغير ذلك من الصراط الغير مستقيم الذي يوجب دخول جهنم والخلود بها والعياذ بالله. هنا عليك أن تلاحظ أمرا في غاية الروعة، ألا وهو إذن الله يقول لنا بأنه بعث منا من أنفسنا رسولا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويطهرنا، أليس كذلك؟ أو تعلمون هذه دعوة من؟ بنفس الكلمات أن يعلمنا الكتاب والحكمة ويطهرنا ويزكينا، هذه دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا، هذا دعاء إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم، والله يقول بأنه قد أرسل لنا رسولا من أنفسنا. وإبراهيم ماذا دعا؟ دعا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاء حبيب الله إبراهيم بنفس الكلمات، وأرسل محمدا بنفس الكلمات، أرسله منا يتلو علينا الكتاب والحكمة ويزكينا. بل وكذلك أيضا هذا ميثاق النبيين الذي أخذه الله سبحانه وتعالى نصرة لرسول الله حبيب الله الأمين. ألم يقل الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بل وذلك أيضا رعاك الله مصداق لبشرى عيسى عليه السلام. فهنالك أثر عن رسول الله لكن فيه بعض المقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وقد بينت لكم الدعوة وقال وأنا بشرى عيسى ورؤيا أمي. لكن بغض النظر عن صحة هذا الأثر ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن المعتبر ألم يقل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لذلك قلنا لكم بأن الله يعلم بأنه رسول الله وليس أصلا في انتظار أن نشهد لأن الله يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لكن أنت المخاطب أخي في الله أنت المخاطب لن يتحقق إيمانك إلا بهذه الشهادة إلا بمعرفة نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. إذن الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل هذا أمر من الله وهذا ركن في الدين العظيم لكن أسه وقوامه مبني على الإيمان برسول الله لقول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أي أن الله اختص النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. يقول الله سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا تقل لي بأنني مؤمن بأنه رسول الله ثم تكتفي بذلك، أنت ما حققت الإيمان. الإيمان والشهادة بأن محمد رسول الله يكون بالاتباع. لا تقل لي أنا أحب رسول الله، بل محبتك تظهر بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط دعوة لك ورسالة لك وبشير ونذيرا لك، بل هو بشير للعالمين كما بدأنا وقلنا. وعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عمومها على كل الرسائل، إذ أن رسالة محمد كانت ناسخة لما كان قبلها. لذلك قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن التولي هو عكس ماذا؟